إذاعة بريدة تقدم. أيها الأب، أنت مسؤول عن أبنائك، كيف تخرج من البيت إلى المسجد وتترك أبنائك نائمين أو لم تأمرهم بالصلاة؟ ألم تشعر بالمسؤولية المعلقة برقبتك يوم القيامة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عليك أيها الأب أن تغرس محبة الصلاة لدى ابنك وتحببه إياها. حينما تعلم ابنك فضائل الصلاة عامة وصلاة الفجر بصورة خاصة، وعليك أيها الأب أن تصحب ابنك معك إلى المسجد. إخواني، حينما يهمل الأب الابن، وحينما يهمل الجار أبناء جيرانه أو جاره، وحينما يهمل الإمام جماعته، فماذا يكون هذا الشاب؟ حينما يتخلف عن الصلاة، حينما يتهاون عن الصلاة، وحينما يقترف من المعاصي بسبب ترك الصلاة، ماذا يكون حال هذا الابن؟ هذا شاب لم يركع لله عز وجل ركعة مدة طويلة، لم يبادر إلى المسجد، فماذا كانت حالته بعد ذلك؟ اقترف من المعاصي الكبائر، بدأ يعق بوالديه، ثم بعد ذلك علمنا إنه أدخل السجن. فلما دخلنا إلى السجن فماذا كان يصنع هذا الشاب؟ قال إنه كان تاركا للصلاة، ثم تسبب له ذلك إنه فعل الفواحش بأنواعها الكثيرة. قلت له: ماذا أنت صانع؟ قال: أتوب إلى الله. فقلت: يتوب الله عليك يا كافر؟ فنظر إلي بشدة: يتوب الله عليك يا فاسق؟ يتوب الله عليك يا زاني؟ يتوب الله عليك يا فاجر؟ بل يفرح الله بتوبة عبده، إن الله لأشد فرحا بتوبة عبده. والرجل يمسح دموعه بشماغه. قلت: رجل كبير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما دركت حاجة ولا داجة إلا فعلتها، أيغفر ذنبي؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، غدراتي، فجراتي؟ قال: غفرت ذنوبك. فقال: الله أكبر، الله أكبر، باكيا حتى غاب عن الصحابة. يوم من الأيام في نهار رمضان يتصل علي أحد الأخوة ويقول: إن أخي عمره أكثر من 40 سنة يبكي بكاء عظيم. ذهبت إليه فجلست معه فقلت: ما عندك؟ فذكر لي ما كان يصنع. أولا إنه تارك الصلاة 40 سنة. وانظروا يا أخوان، إذا ترك الصلاة 40 سنة فماذا يكون حال هذا الإنسان؟ ماذا يكون حاله بعد ذلك في المجتمع؟ وما الآثار بعد ذلك؟ 40 سنة في هذا العمر. قال لي: أتريد أن أتوب؟ قلت: نعم. قال: ما أستطيع. قلت: لما؟ قال: أستحي من الله أن أتوب إليه وأنا 40 سنة تارك للصلاة. فقلت: يا أخي، أنت فيك صفة طيبة، الحياء، ولكن الشيطان يتلاعب بك واستغل حياءك بأن لا تتوب ولا ترجع إلى الله عز وجل. هل تريد أن تدخل الجنة وأنت عليك هذه المعاصي؟ شاهدت هذا الرجل يمسح الدموع من عينيه، وسبحان الله، أول صلاة له صلاة الفجر، ومعه أبناؤه الصغار، فتأثروا الجماعة لما رأوا هذا الرجل الذي انقطع سنوات طويلة. ولكن سؤالي: من المسؤول؟ من المسؤول؟ أولا إمام المسجد، المؤذن، الجماعة، الأب، الأم، ومن له احتكاك معه. كيف 40 سنة لم يركع لله عز وجل؟ بعد مدة حينما أتيت إلى المسجد وألقي كلمة، فلما انتهيت أتى إلي هذا الرجل فقال: إن لي عم انقطعت عنه أكثر من 15 سنة، انطلقت إلى عمه حينما خرج من المسجد وهو على السيارة. قلت: هذا ابن أخيك يريد أن يسلم عليك. فأوقف السيارة ثم ضم ابن أخيه وبكى بكاء عظيم. قال: ما شاء الله عليك يا فلان، الآن من حمام المسجد بدأ يبكي العم بكاء عظيم. قال: يا ليت ابني مثلك، لأن ابنه ضائع، لأن ابنه تارك للصلاة، فيقول: يا ليت ابني مثلك. إحدى الأخوات اتصلت، قالت: إنها من أهل النار، بل ما خلقت النار إلا من أجلها، في النار في النار في النار. ما تدري يا شيخ، أنا لي أكثر من 6 أشهر لم أركع لله ركعة. لماذا؟ لما عصت الله عز وجل وأجرمت في نفسها، هي لم تزني، ولكن معصية صغيرة مما جرها إلى ترك الصلاة. فإذا تركت الصلاة ماذا يكون حالها بعد ذلك؟ وهذه امرأة لها من الأبناء 10، تتصل وتقول: صلاة الفجر كم ركعة؟ سبحان الله، امرأة كبيرة ولها من الأبناء تسأل عن صلاة الفجر كم ركعة